بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل موضوعنا انا هو الراعي الصالح. خدنا انا اسال عن غنمي وافتقدها، وخدنا اخلصها من كل الشعوب التي تشتتت فيها، وخدنا اخرجها من الشعوب. ناخد رابع حاجه بيعملها الراعي الصالح من حزقيال 34 عدد 13، يقول أخرجها من الشعوب وأجمعها من الأراضي وآتي بها إلى أرضها وأرعاها على جبال إسرائيل وفي الأودية وفي جميع مساكن الأرض. حكاية أجمعها دي لما بيقول في إشعياء 43 اصرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك، أعطي أناسا عوضك شعوبا عوض نفسك، لا تخف فإني معك، من المشرق آتي بنسلك، هي دي أجمعك، ومن المغرب أجمعك، يعني هلم عيالك من آخر الدنيا باليمين والشمال، أقول للشمال أعطي وللجنوب لا تمنع، آتي ببنية من بعيد وببناتي من أقصى الأرض، بكل من دعي باسمي ولمجدي خلقت وجبلت وصنعت، أخرج الشعب الأعمى وله عيون والأصم وله أذان. إيه حكاية أجمعك دي؟ ربنا يسوع له المجد يحب يجمعنا في حضنه، يعني مش بس ماسك واحد واحد فينا بيشده ينادي عليه باسمه زي ما قلنا ويخرجه وراه ويمشيه في رجليه، انما كمان ربنا يحب قوي يلم الدنيا كلها حواليه. حتى في صلاته اللي ختم بيها خدمته قبل صليبه قال اريد ان الجميع يكونوا واحدا كما انا وانت ايها الاب واحد. وفي مثل الراعي او في قصه الراعي الصالح يقول فتكون رعيه واحده وراعي واحد. حكاية التجميع دي غرض مهم عند الراعي الصالح. ولما الخروف زاغ طلع وراه عشان يرجعه لاخواته ويجتمعوا مع بعض ويفرحوا مع بعض. اذا لازم نفهم ماذا يريد الراعي الصالح. الراعي الصالح مش عاوزك لوحدك. الراعي الصالح عاوزك مع اخواتك. عاوزك جوه الكنيسة. عاوزك في حضنه مع بقية الناس اللي فرحانة بيه. فما تفتكرش ان في خلاص ليك لوحدك بره بره كده. لا خلاص خارج الكنيسة. لا خلاص خارج التجمع او المجموع. لا خلاص خارج الكنيسة الجامعة. لان المسيح له المجد كراعي صالح يجمعنا من كل الاراضي. اول مرة سمعنا عن الفركشة اللي هي عكس التجمع دي كانت في قصة برج بابل. لغاية برج بابل كانت الحكاية هادية، جه نوح وقفلنا صفحة وابتدينا صفحة جديدة ولسه الناس بالعدد، وبعدين لقينا الناس بقى اللي ابتدت تمشي في الدنيا دي برضو بعدوا عن ربنا، فقالوا هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء ونصنع لأنفسنا اسما لألا نتبدد على وجه كل الأرض. فنزل الرب لينظر المدينة والبرج الذين كانوا بنو آدم يبنونهما، وقال الرب هو ذا شعب واحد ولسان واحد. يبقى البداية كانت كده، البداية كانت كويس، شعب واحد ولسان واحد لجميعهم، وهذا ابتدأوهم بالعمل والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه. شوفوا الفكرة، طول ما احنا إيد واحدة وشعب واحد اللي ناويين عليه نوصل. لو عاوزين نغير العالم كله نغيره، بس هنا الغرض وحش، فقال لا مش هينفع كده. هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض، فبددهم الرب من هناك على وجه كل الارض فكفوا عن بنيان المدينه، لذلك دعي اسمها بابل. خلي بالكم من ساعتها بابل دي اسم مملكه الشر في الكتاب. طول صفحات الكتاب المقدس بابل رمز للشر من ساعه اليوم ده. ليه؟ لأن الشر مرتبط جدا بالبلبلة. لما نتبلبل مع بعض، يعني يبقى كل واحد شايل من التاني، كل واحد مش عارف يحب أخوه، كل واحد ماشي بدماغه مالوش دعوة باللي جنبه، ده قمة الشر، ده عكس خطة ربنا، ده علامة الكبرياء اللي في حياتنا. تلاحظوا القصة ابتدت بإيه؟ تعالوا نبني برج ونطلع في السماء ونخرم السماء كده، كبرياء. تعالي الحل إيه؟ خلاص البلبلة تدخل. وأساس أي خصام في الدنيا لازم يكون فيه كبرياء، لازم فيه برايد، إيجو، عزة نفس زيادة، كرامة زيادة. إنما لو الكرامة هادية تلاقوا مفيش حد يعرف يتخانق أبدا. فاكرين الحكاية اللي كانوا يحكيها لنا وإحنا صغيرين؟ عصفورتين بقوا يلفوا كده، كل بيت يلاقوا فيه خناقة، كل ما يروحوا في بيت يلاقوا الراجل بيتخانق مع مراته وإخوات مع بعضه. فالعصفورة قالت لأختها إيه؟ ما تيجي نلعب اللعبة اللي بيلعبوها البني أدمين دي، شكلها لعبة مسلية، مش معقول كلهم يعني مبسوطين كده باللعبة دي. قالت لها نلعب إيه؟ قالت لها نلعب خناقة. قالت لها طب بيلعبوها إزاي؟ قالت لها يعني أنت تاخدي مني حاجة وأنا أقول لك هاتيها وكده، يعني زي ما بيعملوا يعني. فقالت لها طيب نلعب. فقالت لها هاتي اللي معاكي دي. قالت لها خدي. قالت لها طب هاتيها تاني. قالت لها خدي. فمش عارفين يتخانقوا. ليه مش عارفين يتخانقوا؟ بيحبوا بعض ومحدش ماسك في حاجة، فلقوا نفسهم مش عارفين يلعبوها اللعبة البايخة بتاعت البني أدمين دي. البلبلة معناها كده إن في كرامة مخلية الواحد يقعد يقول أصله كان قصده، كان فصله، كان نعته، وأصله، ونقعد بقى إيه ندخل في الحتة دي. طب نعمل مسافة، طب أنت في حالك وأنا في حالي، طب معلش مش هنعرف نتفاهم. طب بلبلة العالم كله من ساعتها في بلبلة. فبابل اسم مملكة هذا العالم. ليه؟ لأن الحب قليل، لأن التجمع ضعيف، لأن الشركة مش ناجحة، لأن الناس مش عارفة تسيب لبعض، لأن الكبرياء عالي. فغرض الراعي الصالح أنه يغير شكل الدنيا دي كلها، أجمعهم من كل الشعوب، هكسر بابل دي، هغيرها، هستبدلها برعية واحدة لراعي واحد. وتاخدوا بالكم في كلام الراعي الصالح يقول إيه؟ يقول ده أنا هجيب من الشرق والغرب لي خراف أخرى ليست من هذه الحظير، ومع كده برضو هجيبهم فيكونوا رعية واحدة لراعي واحد، ويأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في حضن إبراهيم وإسحاق ويعقوب. نفس الحضن. طب هيتلموا على بعض إزاي اللي جايين من المشرق والمغرب؟ الراعي الصالح ده شغله. عشان كده تلاحظوا أول ما نزل الروح القدس على الكنيسة، تلاحظوا أن رجعنا لكلمة لسان واحد. كل الناس على اختلاف ألسنتها وشعوبها سمعوا رسالة واحدة في يوم واحد، فكأنه بان على طول غرض الراعي الصالح، أن ده روح الراعي هو اللي حل، روح المسيح هو اللي حل على الكنيسة. فعاوز إيه؟ عاوز كل الشعوب ترجع تاني شعب واحد ولسان واحد. كفايانا بابل، ده غرض الراعي الصالح. احنا دلوقتي ملكوت الله مش بابل. فالراعي الصالح لازم نبقى فاهمين غرضه، عشان انت لما بتيجي تدخل الكنيسة وتقول مش عارفة تمتع بالراعي، نقول لك لازم فيها بابل. تقول مش ضايق حلاوة الراعي اللي بتحكوا عنه، نقول لك لازم مش عارف تحب اخواتك، لازم انت لسانك متبلبل مش عارف تتكلم نفس اللغة، لازم ماشي بدماغك زيادة، لازم لسه مخك وعقلك وعينك في السماء عاوز تعمل برج بابل، في كبرياء معطلك، فمش طايل حلاوة الراعي. إنما الخرفان اللي يسعدها إنها تتجمع مع بعض في حضن الراعي، دول أسعد خرفان في الدنيا، رعية واحدة لراعي واحد. قائد المئة المتواضع اللي بيقول ما استاهلش تدخل تحت سقف بيتي، قال ده هيدخل أول واحد حضن إبراهيم. طب ده قائد مئة، ده ما قراش التوراة، ده ما يعرفش موسى والأنبياء، مش مهم، متواضع. ففي الوقت ده على طول المسيح قال لم أرى إيمانا مثل هذا الرجل، وسيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في حضن إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فخلونا فاهمين أنه فكرة الكنيسة الجامعة، أساس الكنيسة الجامعة هو التواضع، أساس الكنيسة الجامعة هي كسر مملكة بابل، أساس الكنيسة الجامعة هو الحب الحقيقي. فكأن الراعي الصالح لازم يعلمك الحب، مش هتعرف تمشي وراه بدون حب. وحب يعني تنازل، حب يعني تنسى نفسك، حب يعني ما تعولش هم نفسك، حب يعني ما تبصش عينك في السماء. تاخدوا بالكم الخروف عينيه في الارض طول الوقت، لان راسه عامله كده، انما احنا عينينا كده. طبعا يا ريتها عينينا في السماء بالمعنى الروحي، لا هو في معنيين لعينينا في السماء، خليها مناخيرنا في السماء يمكن اوضح. لو عينينا في السماء يطلع شكلها كويس. في ميخا 7 في كلمه جميله تقول ايه؟ ارعى بعصاك شعبك. تلاحظوا انه النبوات مليانه بفكره الرعايه والغنم. ارعى بعصاك شعبك، غنم ميراثك، ساكنه وحدها في وعر في وسط الكرمل، لترعى في بشان وجلعاد كايام القدم، كايام خروجك من ارض مصر. مصر اريه عجائب. يعني ايه ميخا؟ ده جه تقريبا يعني حوالي 650 سنه قبل المسيح، فبعد رحله الخروج بقربنا على 1000 سنه، الخروج ده 1500 قبل المسيح. فكان الانبياء شايفين اللي كان بيتقدم الطريق الحقيقه مش موسى، كان عمود السحاب، الراعي الصالح هو اللي كان واخدهم، عمود النار وعمود السحاب هو اللي كان ماشي، وهم كل الخرفان في ديله، وعلى رأسهم هذا العجوز موسى النبي الراعي اللي ورا الراعي الصالح، لكن المسيح هو اللي كان بيقودهم. فهنا بيقول له ارجع ارعى شعبك زي زمان، كأيام القدم، كأيام خروجك من أرض مصر. طبعا خلصنا فكرة الخروج، ها؟ لما خرجهم من مصر كان بيسوقهم في سينا لغاية ما دخلهم كنعان. لكن هنا تلاحظوا ايه؟ ارعاهم منين ما يروحوا، يعني خليك قصاد عينيهم في كل حتة. هو دي فكرة التجمع. ساكنة وحدها في وعر في وسط الكرمل، لترعى في بشان وجلعاد، يعني منين ما يروح ولادك يا رب خليك قصاد عينيهم، عشان يظلوا رعية واحدة وراعي واحد. صدقوني الواحد بيفرح جدا لما يسافر في أي حتة في الدنيا، هو نفس القداس، هو نفس الشعب القبطي، هي نفس الروحانية القبطية الجميلة بتاعتنا، هي نفس الحماس للتوبة، حاجة حلوة. هو نفس الراعي وهي نفس الرعية، ولا الأميال دي آلاف الأميال تفصلهم عن بعض، لأنه شعب واحد لرب واحد. في صفانية 2 كلمة غريبة شوية يقول ايه؟ تجمعي واجتمعي، هي نفس الفكرة بس بطريقتين، تجمعي واجتمعي يا أيتها الأمة غير المستحية. يعني اختشوا بقى، سوري يعني، بس هو كلام كده، اختشوا بقى يعني ايه؟ اتصالحوا بقى. تجمعي هنا ليه؟ كل واحد ماشي في حاله، يبقى ما قدرناش اللي الراعي عاوزه. كل ما كل واحد كده ماشي بدماغه ومش راضي يصالح اخواته، مش راضين يحطوا ايديهم في بعض، مش عاوزين يبقوا جماعة واحدة. تجمعي واجتمعي ايتها الامة غير المستحية، يعني بدون حياء. ازاي شايفين المسيح اتصلب ومات وعمل ده كله وما اختشيتوش؟ لسه كل واحد عاوز يقول انا، انا بعد كل اللي عمله ربنا لسه بتقول انا؟ انا ايه؟ انا الخروف الضال، انا مش خروف حلو، بدل عمال لسه اقول انا رأيي وانا كرامتي وانا حالي. يقول ايه؟ بذارا كثيرا تخرج الى الحقل وقليلا تجمع لان الجراد يأكله. يعني ايه؟ يعني للأسف لما ما بتكونش البذور متجمعة مع بعض يسهل على الجراد أكلها. واخدين بالكم؟ لما ما بنكونش مع بعض الجراد يأكلنا. الشيطان شاطر في حتة انه يستفرد بينا. عارفين بعد بابل اغلب الشعوب بقت وثنية، يعني لغاية بابل كانت لسه الوثنية ما خدتش حقها. بعد بابل بدل كل واحد خد لسان وخد بلد، خلاص الشيطان يبرطع بقى. ده اللي بيحصل لغاية النهاردة، تلاقي راجل اتخانق مع مراته وبعدين ايه؟ سابوا بعض. يقوم الشيطان يستفرد بكل واحد وبالعيال ويضيع الكل. اتنين اخوات اختلفوا مع بعض ودخلوا في قضايا، خصموا بعض، الاتنين هياخدهم على جهنم كل واحد على حدة. انما طول ما كانوا لسه بيصالحوا وبيحبوا بعض مش قادر عليهم. فدي حيلة من الشيطان مشهورة. فغرض الراعي الصالح اجتمعوا، لازم هجمعكم من كل الشعوب، لازم هحببكم في بعض. اذا الراعي مش غرضه بس تعمل علاقة خاصة بينك وبينه، الراعي الصالح يهمه جدا تعمل علاقة قوية جدا بينك وبين أخوك، ولو ما عرفتش تعمل دي بقى الأولانية مش ممكن تتعمل. لا تظن أنك تستطيع أن تكون تابعا للمسيح حقا دون أن تحب أخاك، خدعة كذبة. لو ما عرفتش تحبه من قلبك تبقى أنت لسه ما عرفتش تمشي ورا الراعي، وتظل خروف ضال حتى لو جوه الكنيسة 24 ساعة، لأن علامة الضلال أنك مش عارف تحب. بعدين يعمل إيه الراعي الصالح؟ يقول بقى في أشعياء 40 كلمة جميلة قوي تشغلنا دلوقتي، يقول إيه؟ على جبل عالي اصعدي يا مبشرة صهيون، ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم، ارفعي لا تخافي. بصوا في خبر حلو قوي هيتقال دلوقتي. فالملاك بيقول للنفس البشرية أو بيقول للنبي أو بيقول للخادم علي صوتك، أقول له أنا خايف بجد، أقول اللي أنت هتقوله، أقول له قول ما تخافش، قول، أقول له اللي أنت بتقوله ده مش معقول حد يصدقه، بس قول علي صوتك ما يهمكش. هيقول إيه؟ هيقول خبر حلو جدا، ربنا جاي. فاهمين الفكرة؟ أحلى خبر في الكتاب كله إيه؟ المسيح آتي، الله أتى إلينا على الأرض. فهنا تحسوا ان الملاك بيحايل المبشر بيقول له ايه؟ قول. يقول له لا مش معقول، يقول له بس قول، بس دي يعني غريبة قوي، بس علي صوتك. على جبل عالي صعدي يا مبشرة صهيون، ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم، ارفعي لا تخافي، قولي لمدن يهوذا هو ذا إلهك، هو ذا إلهك فول ستوب، يعني ايه؟ اهو. فاهمين الفكرة؟ هو ذا إلهك يبقى بيشاور، هو ذا إلهك يبقى بيشاور، يبقى تشاف خلاص. وده اللي عمله يوحنا 1 في أول إصحاح، لما يوحنا المعمدان شاور على المسيح وقال هو ذا حمل الله أهو، لأنه كان قبل كده بيقوله هيجي حمل الله، إنما هو ذا حمل الله يبقى خلاص قدام عينينا أهو. هو ذا السيد الرب بقوة يأتي، يأتي إلينا على الأرض، وذراعه تحكم له، ما هيفرد ذراعيه على الصليب فهياخد لنا حقنا خلاص من الشيطان، هيحكم لنا بالغفران وبالفداء وبالأبدية. هو ذا أجرته معه، خلاص هيجازي كل أنبيائه على الغلب اللي شافوه قبل كده وكل الحبايب بتوعه، وعملته قدامه كراع يرعى قطيعه. يبقى هو جاي أساسا عشان يشتغل راعي. هو ذا الرب يأتي بقوة، بزراعه يجمع الحملان. احنا واقفين دلوقتي عن أجمعهم من كل الشعوب، يبقى غرض المسيح له المجد أنه كراع يجمع الحملان. حملان بالذات عشان صغيرة ممكن ما تعرفش تمشي، تتكعبل، ممكن يدوسوا عليها الخرفان الكبار، ممكن تسرح وما همش داري، مش عارفة رايحين فين. فساعات الراعي عادة، حتى الصورة المشهورة بتاعة الراعي تلاقوا الخروف الصغير على كتفه أو في حضنه، وفي صور نادرة ترسمه شايل كذا خروف كذا حمل، لأنه هو الغرض منها كده بزراع يجمع الحملان. دي غير بتاعة الخروف الضال اللي يشيله، وفي كذا حالة بيشيل فيها. في حضنه يحملها، في حضنه يحملها، يعني يبقى عمل عليهم كده محوطهم كده كلهم في حضنه عشان ما حدش منهم يقع. ويقود المرضعات، المرضعات اللي هي الأمهات، الخرفان اللي ايه اللي بترضع، يفضلوا ماشيين وراه لأن المرضعات الحملان دول تبعهم. فمين ازاي؟ فالام ما تقدرش تبعد عن عيلها، فتفضل في ديله. المرضعات دايما اشاره لقيادات الكنيسه، للرعاه برضه، بس هو رئيس الرعاه، لان بولس الرسول قال في تسالونيكي قال كنا كالمرضعه لاولادها. بولس نفسه اللي هو يعني بتول قال احنا كنا زي الام اللي بترضع عيالها، كنا مش بنديكوا بس كلام ربنا، كنا بنديكوا نفسنا. فهنا يقود المرضعات لأنه راعي الرعاة، فيبقى اللي بيدوا اللبن للحملان في ديله، إنما هو شايل الحملان في حضنه. يعني إيه بزراعه يجمع الحملان؟ شوفوا ربنا يسوع عشان يعبر عن دي بكى. الأسبوع الجاي ده هيبكي، من المرات النادرة اللي تقال فيها مسيح بكى، هيبكي على أورشليم وهو بيقول الكلمة دي: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليه، كم مرة أردت إيه أن أجمع. نفس الفكرة بتاعت الحملان في حضنه، حاططها بتشبيه تاني، أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحي. كأنه إحساس مريح قوي للدجاجة إن كتاكيت يتلاموا تحتها كده ويناموا تحت جناحتها، أو حتى لو كانوا بيض لسه. فربنا يسوع بيريحه الإحساس ده، مش بيريحك أنت بس، ربنا يسوع يريحه إنك تبقى جوه حضنه بس مع أخواتك، تبقى جوه مش بره، ما تبقاش بعيد عنه. مش بس انت اللي هتبقى مرتاح وامان، هو كمان بيبقى مبسوط قوي. بس كم مرة اردت، يعني ربنا بيحاول كتير قوي انك ياخدك في حضنه وانت اللي بتعند ودخلت في برج بابل ودخلت في فانا بقول وانا بعمل وانا ساوي. برضو كلمة تاني تندي نفس المعنى في النشيد، يقول كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين، تحت ظله اشتهيت أن أجلس وثمرته حلوة لحلقي. تحت ظله دي برضو نفس الفكر، تحت جناحاته يعني. فالواحد يحتمي تحت ظل المسيح، وعشان كده كان بيبكي، لأن ظله ده الصليب عمل ظليل على الدنيا كلها شرق وغرب. الناس كلها المفروض كانت تيجي تقعد تحت الصليب عشان تاخد من الظلة دي وتبقى جوه حضن المسيح، إنما للأسف في ناس بترفض. برضو في النشيد يقول معنى تاني عن الحضن، يقول شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. صحيح هي ممكن تبقى ليها معنى تاني بين الزوجين، إنما هنا كمان ممكن يبقى الأب اللي شايل طفله، يبقى شماله تحت رأسه ويمينه تعانقه، يعني زي شايل طفل صغير يبقى إيه محاوطه بإيديه الاتنين. يقول أي إنسان منكم له 100 خروف وأضع واحدا منها، ألا يترك 99 في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجدوا، وإذا وجدوا يضعوا على منكبيه فرحا. أكتر واحد يفهم حتة التجميع دي أو حضن الله هو التائب اللي راجع. الخروف الضال أكتر واحد يتهنى بحضن المسيح، بس لما يرجع خلي بالكم، مش عاوز اقول يا ريتك تبقى ضال، عاوز اقول يا ريتك تبقى راجع، لانك لما ترجع هتدوق اللي انت ما كنتش ممكن تتصوره. الابن الضال احنا بنسميه الابن الشاطر، ليه؟ لانه ده حضن ابوه. تصوروا الابن الاكبر ما دقش حضن ابوه، الاب جري وقع على عنقه وقبله ولقى حضن دافي جدا محروم منه بقاله سنين، فطلع ولد شاطر لانه وصل للحضن. الابن الاكبر وقف بره على الباب مش عاوز يدخل، وقعد يعير ابوه بتاع، طلع له الاب عشان يحضنه ويحايله، قال له مش عاوزك. لا لا لا لا، هو الابن رافض حضن ابوه لانه شايفه ملوش حق في اللي عمل. في حضنه يحملها. تلاحظوا في المزمور اللي احنا بنصليه كهنه والشمامسه واحنا بنلبس، كان التونيا دي هي المسيح عشان بيضه جميله زي ربنا كده، يبقى الواحد وهو بيلبس التونيا يقول اعظمك يا رب لانك احتضنتني. يعني الواحد لابس اسود انما ايه ربنا ياخده في حضنه كده فما يبانش غير انه ابيض. ولم تشمت بي اعداء استغاثت بك فشفيتني. ربنا يسوع كان له حضن واضح. مثلا لما جابوا له العيال الصغيره في مرقس 10 وانتهروهم التلاميذ وقالوا احنا فاضيين للعيال بقى، قال لهم ايه؟ الحق اقول لكم من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخلوا. فاحتضنهم. اكيد التلاميذ غاروا من العيال، بصوا للعيال كده باختكم احنا عايشين معاه بقالنا سنين ما بياخدناش في حضنه. انما هو احتضنهم ليه؟ عشان عيال، عشان صغيرين، عشان حملان، عشان لسه حد جارحهم بكلمه فعلى طول لحقهم بحضن. المجروحين يحسوا بدي. ربنا يسوع لحق الأطفال لأن الأطفال سمعوا الخناشير الكبار بيقولوا إيه؟ امشي يقعد منك له، احنا مش فاضيين لشغل العيال. طبعا العيال تتكبس وتتكسف، فربنا يسوع صلح على طول واحتضنهم ووضع يديه عليهم وباركهم. في مرقس 9 قبلها على طول بإصحاح يقول أخذ ولدا وأقاموا في وسطهم ثم احتضنه، لما كان بيديهم درس في التواضع وقال لهم خليكوا زي الواد الصغير ده. الظاهر الولد كان مخضوض بقى، عاملين حواليه دايره كده الكبار التلاميذ وبيشوفوا ايه الاستاذ الجديد بتاعهم ده اللي مش باين من الارض. فقام خده في حضنه وقال له ما تخافش منها استاذ، على عينيهم كلهم طبعا استاذ. ليه؟ لأنه صغير. أكتر واحد شبع بحضن المسيح له المجد يوحنا الحبيب، يقول كان متكئا في حضن يسوع واحد من تلاميذه كان يسوع يحب. هو بقى حكى عن الحضن، هو اللي قال كده، لأنه يبدو بقية التلاميذ مركزوش في الحتة دي، إنما يوحنا لأنه رومانسي وأغاوي بقى، فهو اللي ذكر في إنجيله مكسوف يقول اسمه يعني، إنما مش قادر ما يقولش دلوعة ربنا يعني، كان يسوع يحب، كان متكئا في حضن يسوع. هنا تيجي بقى كلمة، طب اشمعنى؟ اشمعنى يوحنا الحبيب اللي كل قعدة يلزق للمسيح وكل أيقونة نلاقيه لازق في ربنا يسوع، وحتى مش لازق له كرسي في كرسي، ده تقريبا يعني قاعد على نفس الكرسي، حتى في الرسم بتبقى غلبة يعني. طب ليه كده؟ اشمعنى يوحنا الحبيب اللي طايل هذا الحضن أو مجتمع في قلب المسيح؟ أول قاعدة، عاوز تشبع بحضن ربنا فعلا كن الأصغر دائما. واضح أن ربنا بياخد في حضنه الحملان، الأطفال الصغير، هي نفس الفئة. يوحنا الحبيب كان الأصغر، وكان يدرك جيدا أنه الأصغر، فتلاقوه يا عيني لا كان يتكلم ولا كان يقول حاجة، وإيه يسمع كلام الكبار. بطرس لما يبقى عاوز حاجة يوشوش يوحنا، يقول له اسأله، فإيه يوحنا يقدر يسأل، إنما يوحنا ما يفكرش في حاجة، هو مبسوط في الحضن وخلاص. المسيح يقول واحد منكم هيسلمني، أنا مالي، أي واحد أنا مالي. فبطرس عاوز يحرف فيقول له اسأله، لأنه يوحنا أقرب لقلب المسيح، فحتى بطرس يحركه، ويوحنا زي الصغير كده يسمع الكلام، ما عندوش مشاكل، أي حاجة يعملها كبير يعمل زيه. كن الأصغر دائما. اللي حرمنا من حضن المسيح إننا لم نعد صغارا، إحنا كبرنا، بقينا خدام، بقينا بنفهم، بقينا بنعلم، بقينا بننقد الناس، بقينا شايفين الصح من الغلط، بقينا مش عاجبنا اللي حوالينا، ففقدنا الحضن، كراسينا بعدت عن المسيح. إنما يوحنا كل الكلام ده ملوش دعوة بيه، شايف كل التلاميذ كبار وهو صغير، لا يقول يمين ولا يقول شماله، ما يعرفش حاجة، ملوش دعوة. وعشان كده تلاحظوا بهذه السذاجة والبساطة لزق للمسيح لغاية صليبه. لو حسبها بعقله زي الكبار كان جري، ما كلهم حسبوها بعقلهم أصلهم كبار، فكله كش وجري. وبطرس يعني اللي عمل فيها جدع، جري بس من بعيد، يعني ايه قرب بس ايه على الباب برضه ووقع. انما يوحنا ما بيفكرش، يوحنا بيحب بس زي العيال الصغيرة ما بيحسبهاش. فدخل ودخل لغاية المحكمة، وقف جنب المسيح وتحت الصليب، يا ابني هيمسكوك أمن الدولة، ده انت شبهة دلوقتي، ولا على باله خالص، مش على باله، ما بيفكرش. وعشان كده خد أحلى هدية في الدنيا، خد العذراء. إنما هو اللي بيميز يوحنا أنه صغير، أنه طفل داخله. ولما تقروا بقى رسائله تحسوا لسه روح الطفولة فيه، وهو 100 سنة هو بيكتب رسالة يوحنا، هو ما زال هذا الطفل اللي كان يتكئ في حضن مخلصنا، يعيد ويزيد ويقول حبوا بعض حبوا بعض حبوا بعض، يقول حاجة تاني طيب لا حبوا بعض، هي وصية جديدة أقولها لكم، حبوا بعض، نقول له قديمة، يقول ما هي بس ايه، قال لا جديدة ولا قديمة، قال ما هو ما فيهاش جديدة، يعني ما بتقدامش، اصل انتوا لسه ما عرفتوش تحبوا بعض. تلاحظوا في يوحنا واحد يقول كان يوحنا واقفا هو واثنين من تلاميذه، طبعا يوحنا مكسوف يقول انه واحد منهم، يوحنا المعمدان ده اللي كان واقف، فنظر الى يسوع ماشيا فقال هو ذا حمل الله، فسمعوا التلميذان يتكلم فتبع يسوع، فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان فقال لهما ماذا تطلبان، فقال ربي الذي تفسيره يا معلم اين تمكث، وراهم قاعدين فين وقضوا معاه النهار. بعدها على طول يقولوا كان واحد منهم وهو اندراوس، راح لبطرس، طب مين التاني؟ ما قالش ليه؟ لأنه الصغير دائما، تكلمش عن نفسه، حكيش أبدا، تلاقيه هو اللي جاب بقية التلاميذ. إنما إيه، هو قال واحد منهم كان اندراوس جاب بطرس. طب والتاني؟ التاني لسه قاعد مع المسيح من ساعتها، أين تمكس؟ مش قادر يبعد عنه، مش قادر يسيبه. عاوز تتمتع بحضن ربنا فعلا كون الأصغر داخليا دي ملهاش سن، الحكاية دي ملهاش سن، دي حاجة داخلية. التواضع هو اللي يخليك الصغير على طول. من أراد فيكم أن يكون أولا فليكن آخر الكل وأصغر الكل وخادم الكل. تاني حاجة تخليك تحس بحضن ربنا يسوع أن يوحنا كان أقلهم كلاما. دي باينة قوي في سفر الأعمال. ذهبي الفم قال أن بطرس ويوحنا بالذات كانوا أنتيم، كانوا أصدقاء بالرغم من فرق السن وفرق الشخصية. بس ذهبي الفم في تأملاته في سفر الأعمال ذكر أنه كانوا لازقين لبعض، اتسجنوا مع بعض، اتضربوا مع بعض، عملوا معجزة الأعرج مع بعض. وعشان كده بطرس لما إيه قال له اتبعني في آخر إنجيل يوحنا بص على يوحنا وقال له وده يعني قال له إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء ماذا لك اتبعني أنت، تقعدش تتحشر في الخطة. فهو بطرس كان عاوز يقول له إيه، خدوا في إيدك يا بطرس وهاته معانك، لأنه يعتقد لما كان يوزعهم اتنينات كان بطرس يتشبث بيوحنا، يقول عاوز يوحنا معانا. فهم كانوا صحاب قوي. إنما تحس بطرس يتكلم يوحنا يصلي، متكلمش خالص طول الوقت، طول سفر الأعمال ما سمعنالوش كلمة، إنما رايح راجع مع بطرس طول الوقت. مع بعد كده بقى بطرك الدنيا كلها، يوحنا الحبيب ده هو اللي قعد من الاتناش لكن قليل الكلام. فتاني حاجة تحسسك بحضن ربنا خف الكلام شوية، لأن اللي قاعد في حضن ربنا يسوع بيتكلم مع ربنا، فمش فاضي يتكلم مع الناس، واخد من روح العدرة. عشان كده تلموا على بعض في بيت واحد، ليه؟ كانت العدرة كمان قليلة الكلام، لأن اللي يصلي كتير يتكلم قليل، مش فاضي يحكي. فالعدرة كانت تحفظ جميع هذه الأمور متفكرة بها في قلبها، تطلع كل كلمة بحساب. يوحنا كان كمان يتكلم بحساب، لأنه عايش في داخله في قلبه تأملاته وصلواته، فما يتكلمش كتير. إنما يوحنا لما بيتكلمش كتير ده كتب لنا إنجيل عظيم ورسائل ورؤية، على قد شخصيته الهادية الوديعة جدا، إنما لأنه في حضن المسيح قال اللي محدش عارف يقوله. عاوز تشبع بحضن ربنا قلل الكلام شوية، يمكن ده يديك فرصة إنك تسمع ربنا وتحس بيه أكتر. في يوحنا 13 الآية المشهورة، أومى إليه سمعان بطرس أن يسأل من عسى أن يكون الذي قال عنه، فاتكأ ذاك على صدر يسوع. وربنا بيقولوش لأ، حط راسه كده في صدره كده وقال له يا سيد من هو، بيسمع الكلام. تالت ميزة أو تالت حاجة تخليك تتمتع بحضن ربنا، تبقى من الحملان اللي شايلهم، أن يوحنا كان بيجري أسرع. فاكرين الحكاية دي؟ يوم القيامة الصبح في يوحنا 20 جات مريم المجدلية تقول لهم الحقوا القبر فاضي، قلبت الدنيا، طلع بطرس يجري، أم طلع يوحنا يجري على طول، ما هو ما يسيبش صاحبه كمان. إنما يوحنا قلبه ملهوف أكتر على المسيح فجري وسبق. خلي بالكوا جري وسبق، إنما وقف عند القبر ما قدرش يدخل، احتراما غالبا لبطرس، أو لأنه يمكن يخاف يدخل، أو يعني حب يصلي الأول، ما نعرفش إيه اللي وقفه على الباب كده. دخل بطرس زي الصاروخ، ما وقفش طبعا، ما بيقفش بطرس عادة، فدخل على جوه على طول، أم يوحنا دخل معه. إنما حكاية الذي يركض أسرع دي، يمكن بولس لما قال أركضوا لكي تنالوا، لأن واحد بياخد الجعالة، وقال إذن أنا أركض، أنا أركض، معناها إيه؟ حب عن حب يفرق، وفي واحد أسرع من واحد، وكل ما كنت أسرع كل ما تدوق حضن المسيح أكتر. هل أنت أسرع؟ يعني واخدها جد؟ هل بتجري نحو ربنا؟ هل في اشتياقات جواك للصلاة وللإنجيل وللخدمة؟ يجوز كل اللي حواليك بيجروا، بس في ناس بتسبق، في ناس سرعتها أكتر. فيوحنا هذا القلب الناري كان أسرع واحد، وعشان كده ربنا كان مديله حضنه، كان ضايق الحضن. إذا الركض، السرعة دي، الحماسة دي، الغيرة دي، هي اللي بتخلي الواحد يتمتع بحضن ربنا. فلما تقول إن الناس ضايقة ربنا وبتشوف رؤى وبتتمتع وبتلمس وبتاع، انت بتغير ليه؟ دول بيجروا اسرع. يلا تشطر، العب شويه رياضه، اجري اجري، خليك توصل للي هما وصلوا له. بنفس المعنى يوحنا تمتع بحضن المسيح لانه كان بيلاحظ اسرع. يعني ايه يلاحظ اسرع؟ قيل عن يوحنا الحبيب برضو موقف نادر شويه بعد القيامه برضو، لما كانوا في المركب في بحر طبريه وقالوا يلا نطلع نصطاد، بطرس اللي قال برضو يوحنا في ديله، مش يقول مثلا ما يصحش، كان ممكن يمسك بطرس ويقول له ايه، مش احنا صيادين ناس هنرجع للسمك؟ طب افرض جه ربنا يسوع دلوقتي وقفشنا احنا بنصطاد سمك؟ انما يوحنا ما بيتكلمش، تفرقش معاه، فضل بطرس وخلاص، لكن قلبه مع ربنا. فيوحنا خد المركب مع بطرس ومع الخمسه التانيين وهم في البحر، ما فيش ولا سمكه والليله ما لهاش طعم كده، وجايين على الفجر متضايقين ومتغاظين ما فيش سمك خالص. وبعدين واحد كده على الشاطئ مش مميزينه كده، يا غلمان ألعل عندكم إداما؟ قالوا له لا، قال لهم ارموا على اليمين. كنت تلاقوا رموا على اليمين، أول ما السمك دخل يوحنا فهم، عشان كده يقول الكتاب إيه، قال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحبه، له بطرس، هو ده، أنا عارف حركاته دي، هو الرب. يعني إيه؟ لا السمك ما دخلش صدفة. لا هنا ليه يوحنا اللي قال الأول؟ الحساسية أعلى، الحب يخلي الواحد حساس يلقط. يا ما ربنا بيعمل معانا مواقف والواحد عينيه مقفولة مش دريان، محتاج يوحنا يصحيك وينبهك ويقول لك هو يا أخي، بتقول مش شايفه ليه؟ بتقول مش طايله ليه؟ ما هو بس مين اللي بيقول هو؟ اللي قلبه سخن، اللي حتى الليله اللي ما فيهاش سمك تلاقيه طول الليل عمال يصلي ومش فارق معاه السمك، هو بس ما حبش يكسب بطرس. هو الرب. بطرس باندفاعه كالعاده قام نط في الميه وطلع ياخد المسيح بالحضن لكن يوحنا هو اللي شاف الاول، هو اللي لقط الاول. هل انت عندك هذا الحب اللي يخليك عينيك في راسك تلقط المواقف اللي بيعملها المسيح كل يوم؟ تسبق الناس في رصد المسيح وعطاياه وإحساناته؟ هو ده اللي يتمتع بالحضن. يبقى اللي يتمتع بحضن ربنا، اللي عاوز يبقى حمل، يبقى صغير، يبقى كلامه قليل، يجري أسرع، يلاحظ أسرع. آخر حاجة، اللي يحب ربنا يسوع ويحب حضنه يحب ناسه، يحب ناسه. وطبعا دي كانت واضحة قوي، انه على الصليب ربنا يسوع قال له ايه، يا امرأة هو ذا ابنك، ويا وقال التلميذ هو ذا امك، فقال التلميذ هو ذا امك، ومن تلك الساعة اخذها التلميذ الى خصته. بمعنى ايه؟ ان اللي بيحب ربنا ويتمتع بحضنه بيحب قديسيه، بيحب العذراء، بيحب الكنيسة، والحاجات دي شغلها طول الوقت، يقوم يحس بحضن ربنا، لأن ربنا القديسين بيشغلوه، العذرة دي غالية عليه جدا، فاللي يكرمها يكرمه وينعم عليه بهذا الحضن الدافئ لما يكون يحب أمه ويحب ناسه. فدي كانت أحلى هدية في آخر حياة المسيح على الأرض ليوحنا حبيبه، قال له بدل حضني إيه رأيك تاخد حضن هذه الأم؟ أنت أنا عارف إن هيوحشك حضني قوي. طبعا يوحنا ده يعني رومانسي جدا، هيعيش ازاي عيني 70 سنة بعد كده ويقعد يغير من كل التلاميذ اللي عمالين تطير راسهم واحد ولا التاني ويطلعوا على السماء وهو التاني لسه في الارض؟ اكيد كان غيران، اشمعنى يسبقوني للسماء؟ وحتى لما يجي يستشهد ربنا يطفي النار ويطلع منها وما يموتش ويعيش كتير قوي. انما ربنا اداله كده تعويض مؤقت، هو امنا العذراء بقت عايشة في بيته. شوفوا بقى العظمة والمتعة اللي كان فيها يوحنا، انه عوض شوية عن حضن المسيح له المجد بأمومة أمنا العذراء. اللي متمتع بقى بالعذراء كأم وبالكنيسة كأم وبالقديسين، وطبعا ده كل ده بيدوق حضن المسيح. احنا كنا بنقول ايه؟ بذراعه يجمع الحملان، يا ترى انت حمل عرفت تدخل في هذا الحضن ولا لسه؟ راجع بقى دور انت صغير ولا كبير، ودور انت بتتكلم كتير ولا قليل، دور بتجري ولا النفس اتقطع، دور انت بتلاحظ ولا العين مقفولة، دور مكانة العذراء والقديسين في حياتك، تعرف ليه مش طايل حضن المسيح. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، أمين.